التمييز لا يكون إلا نكرة، فتقول طاب محمد نفسا ولا تقول النفس، ولا يكون إلا بعد تمام الكلام فلا يكون مقدما عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم محمد صحبه أجمعين. الشيخ علي يحيى أعطنا مثال من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، واشتعل الرأس شيبا. أيوة، اشتعل ماذا؟ شيبا، تمييز. تمام. نعم يا عبد الغفور. أنبتت كحبة أنبتت مئة سبع سنابل. سبع سنابل. أنبتت سبع سنابل. أنبت سبع سنابل. سنابل ها؟ تجي؟ لا سبع شيخ. العدد. العدد تمام. أنبتت سبع سنابل، ما أظن هاي تجي، نائب مصدر تجي. هي نائب مصدر. أنبتت ممكن تجي، أنبتت سبع سنابل. نعم أضربت، أيوة صحيح. نعم نعم مصطفى، يعني لو تقول يا الشيخ عبد الغفور، لو تقول ضربت زيدا 20 ضربة، 20 هي النائب مصدر، ضربة تمييز. أنبتت سبع، نعم سبع سنابل، سبع إيش؟ سبعة هنا نائب مصدر، وهي مضاف، والسنابل مضاف إليه. نعم، والتمييز فيها بنزع الخافض هنا، يعني سبع إيش؟ سبع بقرات، سبع شياه، لا سبع سنابل. نعم يا مصطفى. نعم شيخ، لن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. صحيح، ملؤها بماذا؟ يعني الشيخ عبد الغفور أنبتت سبع إيش؟ سبع ماذا؟ سنابل. سنابل. أيوة، هنا التمييز يصير. طيب عبد المجيد. قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وين التمييز؟ وين؟ تفسيرا. صحيح. نعم يا عبد الله روزي، عبد الله الأوزبكي. صحيح. إبراهيم إبراهيم داو. الله تعالى: وكفى به إثما مبينا. إثما، وكفى به إثما. صحيح. ومبينا إيش تعربها؟ مبينا صفة. مبينا صفة. صفة زي فرسان عليهم ريحا صرصرا، وصفة الريح صرصرا لها صوت من قوتها. طيب يا عبد العليم. واشتعل الرأس شيبا. لا عبد العليم، المثال قاله قبل. اشتعل الرأس شيبا، هذا جابها علي يحيى. نعم ايش قلت يا عبد العليم؟ انا اكثر منك مالا. نعم اكثر منك مالا، صحيح. طيب يا محمود اسعد. 12 شهر قومك دار. صحيح صحيح، يعني ما بعد الأعداد وما بعد أفعل التفضيل تمييز. طيب يا ما بعد الأعداد وما بعد أفعل التفضيل نعرفها تمييز. طيب يا نبوي، يلا نبوي عشان طلعنا نحن السيد. نعم سيد. الزنيد والزنيد تمام، بعد الأعداد تمييز، صدقت. نعم صح. طيب يا معاذ الحق، أحمد النهاري. نعم سلمان. الله خير على عبده. الله خير. تمام صحيح. سلمان صحيح، بعد الأعداد دائما تمييز. تمام. فجرنا الأرض عيونا. صحيح، فجرناها ماذا؟ عيونا. مراجعة لوين؟ طيب